الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الصيام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القيام، ولك الحمد على نعمة بلوغ رمضان، ولك الحمد على نعمة قراءة القرآن. سبحانك يا منتهى أمل الآملين، سبحانك يا غاية سؤل السائلين، سبحانك يا ولي المؤمنين، سبحانك يا ولي الصالحين. اللهم إنا بباب كرمك واقفون، اللهم إنا بباب كرمك واقفون، وبحبلك الشديد معتصمون. نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا، تواضعت الجبابرة لهيبتك، وعنت الوجوه لخشيتك، وذلت الرقاب لسطوتك، وانقاد كل شيء لعزتك. أنت موجدنا، أنت مولانا، أنت ملاذنا، أنت أماننا، أنت أماننا، أنت أماننا. يا عاصم البائسين، يا ملاذ اللائذين، يا جابر المنكسرين، يا مأوى المنقطعين، يا مجيب دعوات المضطرين، يا ممن دعاك. إلهنا لقد ألجأتنا الذنوب إلى التمسك بعفوك ورحماتك، وحملنا المخافة منك على التمسك بعفوك. فنسألك إلهنا في هذه الليلة المباركة الشريفة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا ومشايخنا وعلمائنا. اللهم اعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا وسيدنا ومولانا، إلهنا هذا نحن عبادك الضعفاء الأذلاء الفقراء البؤساء إلهنا من يرحمنا إن لم ترحمنا من يقربنا إن أبعدتنا من يعطينا إن حرمتنا من يدنينا إن أبعدتنا من يدنينا إن أبعدتنا يا سامعا لمن ناجى يا مجيبا لمن دعا يا من لا يخيب من رجا طرقنا باب الملك ومن يقرع باب الملك لا يعود خائبا يا حبيب التائبين يا حبيب التائبين اللهم إنك تعلم أننا وإن عصيناك فإنا نحبك اللهم إنك تعلم إنا وإن عصيناك فإنا نحبك لا تعذبنا بنارك لا تعذبنا بنارك نستجير بك يا الله نستجير بك يا الله نعوذ بك من النار نعوذ بك من النار نعوذ بك من نار لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها اللهم حرمنا على النار اللهم حرمنا على النار اللهم أجسادنا على النار لا تقوى اللهم أجسادنا على النار لا تقوى اللهم نجنا من نارك اللهم النجاة اللهم النجاة اللهم النجاة اللهم سلمنا من نارك اللهم سلمنا من نارك اللهم اعتق رقابنا من نارك يا ذا الجلال والإكرام إلهنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا ومنتهى قصدنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مذنبا إلا غفرت ذنبه ولا مسافرا إلا حفظته ولا غائبا إلا رددته اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا وأعطنا سؤالنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم من كان من والدينا حيا اللهم فأقر أعيننا بدوام عافيته وطول عمره على طاعتك اللهم من كان منهم مهموما اللهم فاشرح صدره ونفس كربه اللهم وأسعد قلبه ومن كان منهم مريضا اللهم فإنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تشفيه وأن تشفي مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم خص منهم الآباء والأمهات اللهم خص منهم المصابون بالسرطان والأورام يا رب العالمين اللهم ومن كان من والدينا ميتا رهين قبره اللهم فافسح له في قبره مد بصاره واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعله في بطن اللحد مطمئنا ويوم القيامة آمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين الشريفين احفظها من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم كن معهم وأنزل عليهم نصرك وتأييدك. اللهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين وارحم من مات منهم واجمعه وذويه في أعلى جناتك. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لهداك واجعل عملهم في رضاك وخذ بناصيتهم للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أعطنا مرادنا وحقق لنا سؤالنا وحقق لنا مرادنا فيما يرضيك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع المبارك ولوالديه ولأبنائه ولإخوانه ولأحبابه. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم واشرح صدورهم وأسعد قلوبهم ويسر أمورهم. اللهم واقض لهم حوائجهم. اللهم اغفر للعاملين في شؤون هذه المساجد. اللهم إنهم قد تعبوا في صيانتها وبنائها ورعايتها. اللهم فاشرح صدورهم واغفر ذنوبهم ويسر أمورهم واقض حوائجهم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وسيدنا ومولانا إلهنا وقفنا ببابك فقراء وضعفاء نرجو رحمتك ونخاف عذابك ونخشى عقابك. إلهنا إنا نشكو إليك ذنوبنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا. نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا ومعاصي أحاطت بنا. اللهم إنا نحسن الظن فيك نتوسل إليك نتوسل إليك ألححنا عليك أرغمنا أنوفنا إليك وسجدت رقابنا وخضعت أجسادنا وذلت لك رقابنا. اللهم يا من عنت الوجوه لعظمته وذلت الرقاب لسطوته، نسألك في هذه الليلة المباركة أن تغفر لنا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، وارض عنا، وارض عنا، وارض عنا. اللهم إنا لا نرجو إلا رضاك، اللهم إنا لا نرجو إلا رضاك، اللهم لا نرجو سوى مغفرتك ورضوانك ورحمتك. اللهم أسرفنا على أنفسنا، أسرفنا على أنفسنا. اللهم إنا نعلم أن للذنوب شؤما وبؤسا، ومع ذلك نعود بالذنب. اللهم فاغفر ذنوبنا وارحم تقصيرنا، وارحم تقصيرنا يا رب. ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون، ولا بعذابك مستخفون، ولا بغضبك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا، ولكن سولت لنا أنفسنا، غرنا سترك المرخى عليك. عصيناك بجهل وخالفناك بجهل، الآن من عذابك من يستنقذنا؟ اللهم نجنا من نارك، اللهم نجنا من نار الجحيم، واجعلنا من حزبك المفلحين، وادخلنا جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا فضلها ولا بركتها ولا مغفرتها ولا عفوها ولا رضوانها ولا فتحها ولا ضياءها ولا مغفرتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اغسل قلوبنا من أدران الذنوب، اللهم اغسل قلوبنا من أدران الذنوب، اللهم اغسل قلوبنا من أدران الذنوب. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، وارزقنا القلب السليم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد.